انتهينا من موضوع الاستعارة بمفهومها وأقسامها ووظيفتها، واليوم سنتناول موضوعا جديدا وهو موضوع المجاز المرسل. المجاز المرسل هو صورة من صور المجاز المتعددة كالاستعارة والكناية والمجاز العقلي والمجاز المرسل. هذه الأنواع كلها تندرج تحت مفهوم المجاز. وما معنى كلمة مجاز؟ ما معنى كلمة مجاز؟ هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له العلاقة غير المشابهة مع وجود قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي. أنا لا أريد أن أعرف المجاز المرسل، أتحدث عن مفهوم المجاز. ما المقصود بكلمة ما المجاز؟ هو الكلمة التي استخدمت في غير معناها. فالكلمة التي تستخدم في غير معناها فإن هذا الاستخدام يعتبر استخداما مجازيا، أي أنها تدل على معنى جديد ليس وفق الحقيقة ووفق ما هو متعارف عليه، وإنما وفق ما يقتضيه السياق أو القرائن اللغوية المصاحبة. إذن عندما نقول المجاز المرسل، فالمجاز المرسل هو نوع من أنواع المجاز اللغوي، أي استخدام الكلمة في غير ما وضعت له. إذن استخدام الكلمة في غير ما وضعت له لعلاقة غير المشابهة. لماذا قلنا هنا غير المشابهة؟ لكي نفرق بين المجاز المرسل وبين الاستعارة، لأن هذا التعريف ينطبق تماما على الاستعارة، فقط الذي يتم الاختلاف فيه نوع العلاقة. فالعلاقة في الاستعارة هي مشابهة، لكن العلاقة في المجاز المرسل هي غير المشابهة وغير مقيدة بعلاقة بعينها، ولهذا سمي مرسلا. سمي مرسلا أي لأنه غير مقيد بقيد المشابهة أو غير المشابهة، وإنما علاقات المجاز المرسل هي علاقات متعددة قد تصل عند بعض البلاغيين إلى 30 علاقة، ولكننا في هذا العدد الكبير في شيء من التفصيل الممل، وربما هذه الأعداد كلها تتداخل تحت بعضها البعض. ما سندرسه في هذا الموضوع هو ثمانية علاقات من علاقات المجاز المرسل. ما بعد ذلك من علاقات ربما تندرج تحت هذه العلاقات مثل السببية والآلية واللزومية والملزومية، كلها تدخل تحت باب واحد هو السببية والمسببية. المجاز المرسل تحدثنا في موضوع الاستعارة وتحدثنا في موضوع التشبيه، وقلنا إن المشابهة عندما تكون بين حقيقتين مختلفتين تكون الصورة التشبيهية أقوى. لماذا؟ لأن كل حقيقة تكتسب صفات جديدة من الحقيقة الأخرى، لكن إذا كانت المشابهة بين شيئين في حقيقة واحدة فإن الصورة تكون أضعف، لأن هذا الطرف لا يكتسب كثيرا من الطرف الثاني. هذا في التشبيه. وفي الاستعارة أيضا ينطبق تماما على الاستعارة وينطبق تماما على المجاز المرسل. المجاز المرسل ينطوي على دلالتين: دلالة حقيقية ودلالة مجازية. المجاز المرسل يحمل دلالتين: دلالة حقيقية غير مقصودة بمعونة القرينة، مظبوط؟ دلالة حقيقية غير مقصودة بمعونة القرينة هي التي تمنع إرادة المعنى الحقيقي، ودلالة مجازية هي المقصودة بمعونة السياق والعلاقة القائمة بين المعنيين. هاتان الدلالتان إذا كانتا من حقل دلالي واحد فيكون المجاز المرسل أضعف في جمالياته وفي قوته، وإن كانت الدلالتان من حقيقتين أو من حقلين مختلفين يكون صورة المجاز المرسل أقوى. كيف؟ عندما أقول أطلقنا على العدو عيونا، كلمة عيونا هذه كلمة نحن نعرف معنى العين هي العين المبصرة، لكن عندما نقول أطلقنا على العدو عيونا لا نقصد العين المبصرة، لأن هذا أمر لا ينسجم مع السياق، مظبوط؟ فما المقصود بهذه الكلمة اللي هي الجاسوس أو بنسميه إيش؟ العميل الجاسوس، الربيئة، إلى غير ذلك، واضح؟ الآن بدنا نلاحظ المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، هل هما من حقل واحد أم من حقلين مختلفين؟ العين والجاسوس أو الرجل، الرجل الربيئة، من العين هي جزء من الرجل، إذن هي من حقل واحد، إذن هي من حقل واحد، لذلك تكون قيمة الصورة أضعف. لماذا؟ لأننا لم نغادر حقل الرجل إلى حقل آخر، وإنما ظللنا في إطار واحد هو إطار الرجل. لكن عندما نقول، عندما يقول رعت الأغنام الغيثة، رعت الأغنام الغيثة، الغيث هو المطر، هل المقصود هنا بكلمة الغيث المطر؟ لا. لماذا؟ لأن هناك قرينة لفظية هي كلمة رعت، إذن الأغنام مقصود بها اللي هو النبات أو العشب، رعت الأغنام الغيثة، ما المقصود بالغيث؟ النبات. إذن المعنى المجازي ما هو؟ هو النبات هو المعنى المجازي، والمعنى الحقيقي هو المطر، المعنى الحقيقي غير مقصود بدليل القرينة، إذن هذا هو المعنى المقصود. الآن الغيث والنبات من حقيقة واحدة ولا من حقيقتين مختلفتين؟ من حقيقتين مختلفتين. إذا كانت الدلالتان من حقيقتين مختلفتين تكون الصورة المجازية أقوى وأبلغ. لماذا؟ لأن كل طرف أو الحقيقة أو المعنى الأول يكتسب قيما جديدة من المعنى الثاني. أما إذا كانت الدلالتان من حقيقة واحدة فإن قيمة الصورة تقل، لأننا نظل في إطار واحد ولم يكتسب الطرف الأول من الطرف الثاني شيئا كثيرا، واضح؟ هذا الأمر تحدث عنه السكاكي في كتابه، وعندما تحدث عن العلاقات المجاز المرسل لم يتحدث إلا عن أربعة علاقات تقريبا: السببية والمسببية والحالية والمحلية والجزية والكلية، يعني عدد العلاقات المجاز المرسل محدودة، هو لم يذكر الثمانية ولكن ذكر السببية والمسببية والمحلية والجزية والكلية. لكن عندما ننظر في الأمثلة التي جاء بها نجد أنه استخدم 27 مثالا، استخدم 27 مثالا، منهم 25 مثالا في السببية والمسببية. استخدم 27 مثالا في المجاز المرسل، منهم 25 مثالا للعلاقة السببية والمسببية، وفقط مثالان هما للمحلية وللحالية. ما السبب في ذلك؟ لو لاحظنا نلاحظ أن العلاقة السببية والمسببية أو من علاقات المجاز المرسل، العلاقة إذا كانت الدلالتان من حقيقتين مختلفتين تكون العلاقة خارجية، أي من خارج الحقل الواحد، وإذا كانت الدلالتان من حقل واحد نسميها علاقة داخلية. السببية والمسببية هي العلاقة خارجية، لأن السبب من عالم والمسبب من عالم آخر. الجزئية والكلية هي علاقة داخلية، لأن الجزء هو جزء من الكل. واضح؟ اعتبار ما كان واعتبار ما يكون من نفس الحقل فقط في الزمن. إذن هناك علاقات تكون العلاقة بين دلالتين خارجية كالسببية والمسببية والحالية والمحلية، وهناك علاقات داخلية مثل الجزئية والكلية واعتبار ما كان واعتبار ما يكون. عندما ركز السكاكي على السببية والمسببية ركز عليهما لأنه يدرك أن العلاقة بين الدلالتين هي علاقة خارجية، وإذا كانت علاقة خارجية تكون صورة القيمة الصورة أقوى وأبلغ، ومن هنا انصب اهتمامه على هاتين العلاقتين دون غيرهما من علاقات المجاز المرسل. كلمة مرسل غير مقيد، مجاز مرسل غير مقيد. الاستعارة مجاز، سميت استعارة لأننا نستعير كلمة من حقل إلى حقل أو من طرف إلى طرف آخر، وهناك علاقة محددة، علاقة مقيدة، وهي علاقة المشابهة. في الكناية هناك استعمال الكلمة في غير معناها، لكن هناك علاقة بين المعنيين، هي علاقة اللزوم. في المجاز المرسل لا نستطيع أن نحدد العلاقة، وإنما العلاقة بين المعنيين تكون متعددة بتعدد المقامات وبتعدد المتلقين أحيانا. يعني ما يراه متلق إن علاقة آلية يراه متلق آخر وعلاقة سببية. واضح؟ قد يختلف التقدير من متلق إلى متلق آخر لتقارب العلاقات بين بعضها البعض. عندما قال مرسل أي بمعنى أننا لا نستطيع أن نحصر المجاز المرسل في علاقة أو عدد من العلاقات المحددة، وإنما الأمر مفتوح أمام العديد من العلاقات، ما ذكره البلاغيون وما لم يذكره البلاغيون قد يدخل من ضمن علاقات المجاز المرسل. استخدام الكلمة في غير ما وضعت له، أعتقد المعنى واضح، لعلاقة غير المشابهة مع قرينة. إذن المجاز المرسل له ثلاثة أسس أو ثلاثة قواعد. القاعدة الأولى أن تستخدم الكلمة في غير معناها. الشرط الثاني لابد من وجود علاقة تربط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. الشرط الثالث لابد من قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي. هذه الشروط الأساسية لتحقق المجاز المرسل. طبعا هناك المجاز العقلي يختلف عن المجاز المرسل، وغير مقرر عليكم، لكنه يختلف عن المجاز المرسل في ماذا؟ أن المجاز العقلي الانحراف يكون في عملية الإسناد وليس في استخدام الكلمة. انتبهوا علي شوية بس للمعرفة للمعلومة. المجاز العقلي الانحراف اللغوي لا يكون في استخدام الكلمة في غير معناها، وإنما الانحراف اللغوي يكون في إسناد الفعل إلى غير صاحبه. كيف؟ عندما أقول بنى الرئيس مدينة للشباب، بنى الرئيس مدينة للشباب، أسندت الفعل البناء إلى الرئيس. طب هل الرئيس فعلا هو الذي يبني؟ لا، مظبوط. إذن أسندت الفعل إلى غير فاعله. ما العلاقة؟ ما المقصود به؟ من الذي بنى؟ بنى العمال. ما العلاقة بين الرئيس وبين العمال؟ الرئيس هو السبب في هذا البناء. إذن علاقة بين الكلمة وبين الرئيس وبين العمال هي علاقة سببية، أي بمعنى هو السبب في هذا البناء، لكن إسناد الفعل إليه هو ليس إسنادا حقيقيا. لما أقول أن شف، يعني بمعنى أنبت، زي ما يقول البلاغيون أنبت الربيع البقل، نبات، أنبت الربيع البقل، هل الربيع هو الذي ينبت؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي ينبت. أسندت الإنبات إلى الربيع، والربيع ليس له علاقة بهذا الموضوع، الذي ينبت هو الله. طيب ما العلاقة بين الفاعل الحقيقي، بين الفعل وبين الربيع؟ هي علاقة زمنية. العلاقة زمنية، أن الإنبات يكون في زمن الربيع. واضح؟ أن الإنبات يكون في زمن الربيع. عندما أقول ازدحمت شوارع المدينة، طيب هل الشوارع تزدحم؟ الذي يتزاحم هو الناس، مظبوط؟ ازدحمت شوارع المدينة بالمرة. طب أسندت الازدحام إلى الشوارع، الشوارع لا تزدحم، الذي يزدحم من هو؟ الناس داخل هذه الشوارع. ما العلاقة بين الشوارع وبين الناس؟ علاقة مكانية. إذن المجاز العقلي يختلف عن المجاز المرسل. المجاز المرسل الكلمة تستخدم في غير معناها، المجاز العقلي الفعل يسند إلى غير صاحبه. إذن المجاز العقلي التجوز يكون في الإسناد، في المجاز المرسل التجوز يكون في استخدام الكلمة. ولذلك المجاز المرسل أقرب إلى الاستعارة وإلى الكناية من المجاز العقلي. واضح؟ مش معكم، لأن البلاغين اختلفوا حوله كتير. لا معكم الكناية، شو الكلام؟ الموضوع ليس صعب، سهل كتير. نتحدث عن عدد من علاقات المجاز المرسل. من علاقات المجاز المرسل العلاقة السببية. العلاقة السببية، ما المقصود بالعلاقة السببية؟ عندما نتحدث عن العلاقة نتحدث عن العلاقة بين المعنى الأول والمعنى الثاني، فاهمين؟ عندما نتحدث عن علاقات المجاز المرسل هي العلاقة القائمة بين الدلالة الحقيقية والدلالة المجازية. ما نوعها؟ سهل جدا، عندما يقول العلاقة السببية هي ذكر السبب وإرادة المسبب، ذكر السبب وإرادة المسبب. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فمن شهد منكم الشهر، شهر رمضان، فليصمه. واضح؟ أين الكلمة التي استخدمت في غير معناها؟ شهر. ما المقصود؟ الهلال. طيب انت ايش اسمك قلت لي يا دعاء؟ الهلال معنى مجازي ولا حقيقي ولا صوت؟ الهلال نقول المقصود بالشهر الهلال، الآن معنى الهلال، هل هذا معنى مجازي ولا حقيقي للكلمة؟ شوي أنا بفهم. أهم نحكي إنه الكلمة لها دلالة حقيقية ولها دلالة مجازية، صح؟ الهلال هل هو دلالة الكلمة الحقيقية ولا دلالتها المجازية؟ ولماذا؟ اللي بتعرف ترفع إيدها بدون صوت، دعاء بدون صوت. اللي بترفع إحنا تفهمنا من البداية إنه المجاز هناك دلالتان، دلالة حقيقية ودلالة مجازية للكلمة، للكلمة الواحدة، صح؟ الآن الشهر معروف 30 يوما، هذه الدلالة إيش؟ طب الهلال، دلالة الشهر على الهلال حقيقية ولا مجازية؟ أكيد. كيف يا بنتي؟ بالراحة بس بالراحة. طيب ايش اسمك، ايش اسمك انت؟ كمان دعاء، الحمد لله. طيب يا دعاء، انت فاهم ايش السؤال اللي بسأله؟ الآن بنقول استخدام الكلمة في غير ما وضعت له. الكلمة تستخدم في معنى حقيقي وفي معنى مجازي. عن أي كلمة نتحدث؟ عن الشهر. الكلمة هذه استخدمت في معنى حقيقي ومعنى مجازي. ما هو المعنى الحقيقي الذي استخدمت به؟ 30 يوم. طب ما هو معناها المجازي الذي استخدمت فيه؟ الهلال. الآن معنى الهلال هل هو دلالة حقيقية لكلمة الشهر ولا مجازية؟ ترجع تقول حقيقية بنتي. هل معنى الهلال من دلالات كلمة الشهر؟ لا. طيب، لكن هنا استطعنا أن نفهم من الشهر المقصود الهلال، أصبح من دلالتها. هل الشهر يدل على الهلال دلالة حقيقية؟ لا، دلالة مجازية، أي ليس الهلال من دلالات الشهر الحقيقية، وإنما هي دلالة مجازية، أي تفهم في ضوء القرائن. الآن اللي مش فاهم تسألني عشان أوضح لها النقطة. لقيت أنا بحكي عن الهلال ولا بحكي عن الشهر؟ عن إيش بحكي أنا؟ عن الشهر بحكي، ما بحكيش عن الهلال. كلمة الشهر لها دلالتان، دلالة حقيقية، دلالة مجازية. طبعا الدلالة المجازية بتتم بالقرينة، يعني والعلاقة اللي بتصير. الدلالة الحقيقية إيش؟ إنه الشهر المعنى الحقيقي له 30 يوما، الشهر يقصد به 30 يوم. طيب ما هي الدلالة المجازية للشهر في هذه الآية؟ يعني يمكن اليوم بحكي من معانيها الهلال، ممكن في مكان ثاني ما تكون الهلال، مظبوط؟ هنا الهلال دلالة من دلالات الشهر الحقيقية ولا من دلالاته المجازية؟ إيش؟ من دلالاته الحقيقية ولا المجازية؟ فهمتي الطمشية؟ إيش فهمتي؟ الدلالة الحقيقية هي المتعارف عليه، الدلالة المجازية هي دلالة جديدة تفهم للكلمة استنادا إلى السياق، وافق مفهوم؟ فإذا الهلال هنا هي من دلالات الكلمة المجازية، صح؟ طيب، فمن شهد منكم الشهر فليصم. المقصود هنا، هجيب أمثلة كتير. المقصود الدلالة الحقيقية ولا المجازية؟ المجازية. أيوة صح صحيح. طب ما هو الشيء الذي اعتمدت عليه بأن الدلالة الحقيقية غير مقصودة؟ شو اللي اعتمدت عليه؟ يعني هو على خاطر أن أعتمد على الحق، أختار الحقيقية والمجازية؟ ها شو؟ لماذا لم نختار؟ لماذا القرينة؟ هي التي تمنع إرادة وجود القرينة، هي التي تمنع إرادة المعنى الحقيقي. خليك جديات لأنه التصوير واضح؟ إذن هنا فمن شهد منكم الشهر فليصومه. كلمة الشهر ليس مقصود بها المعنى الحقيقي لوجود قرينة لفظية وهي شهدة المشاهدة. الإبصار لا يكون للشهر وإنما يكون لمين؟ للهلال. واضح؟ إذن هنا القرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي وتحيلنا إلى المعنى المجازي. ما العلاقة بين الهلال وبين الشهر؟ ما العلاقة بين الهلال وبين الشهر؟ ظهور الهلال سبب في دخول الشهر، مظبوط؟ ظهور الهلال هو سبب في دخول الشهر، لذلك نقول العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي علاقة سببية. نشوف أمثلة أخرى. له أياد علي سابغة أعد منها ولا أعددها. له أياد، أياد علي سابغة، سابغة يعني شاملة تامة، أعد منها ولا أعددها. هنا له أياد، المعنى الحقيقي هو اليد الجارحة، المعنى الحقيقي هو اليد الجارحة. هل المقصود هنا بكلمة الأيادي الجوارح، الأيدي المعروفة؟ لا، بدليل إيش؟ قرينة السياق، القرينة الحالية هي تستدعي منا أن نبحث عن معنى آخر لكلمة الأيادي. لا، القرينة عقلية، لأنه يتحدث في سياق المدح، لا يمكن أن يمدح إنسان لأن له أيدي على رأسه مثلا، وإنما بالسياق سياق المدح أنه يريد أن يقول له فضائل، له فضائل علي سابغة، سابغة يعني إيش؟ شاملة تامة، أعد منها ولا أعددها، بتفسر المعنى يعني لا أستطيع من كثرة هذه الفضائل لا أستطيع أن أحصيها. واضح؟ الآن كلمة أياد فضائل، أياد مجاز مرسل، علاقته ما العلاقة بين اليد وبين العطاء أو الفضيلة؟ اليد هي السبب في العطاء. لماذا؟ لأن اليد هي التي تعطي، هي التي تعطي، لذلك هي سبب في الإعطاء. واضح؟ طيب خليكم معايا. طب الاستعارة احنا بنقول استخدام الكلمة في غير ما وضعت له، وفي قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. طب لماذا لم تكن استعارة؟ اللي تعرف ترفع ايدها المايك. جمع الكلام أول، لماذا ليست هنا، ليست هي استعارة؟ ليش مجاز مرسل مش استعارة؟ أحكي؟ تعرف كويس؟ طب يا ريت. لأنه ما فيش يوجد علاقة تشابه ما بين اليد والفضل، لأن اليد هل هي تشبه الفضل؟ لا، ليس بينهم مشابهة. طب ما العلاقة اليد بالفضائل؟ هي علاقة سببية، لذلك نقول هنا استخدم المجاز المرسل وعلاقته سببية. لماذا هي سببية وليست مسببية؟ لأن اليد هي السبب والفضائل هي المسبب. ذكر اليد، إذن العلاقة نحدد العلاقة بناء على ما هو ظاهر أمامنا، الذي ظهر أمامنا هو السبب فنقول العلاقة سببية. واضح؟ إذا ظهر المسبب نقول العلاقة مسببية. واضح؟ هنا ما قيمة هذه الصورة؟ له أياد علي سابغة. طب ما كان يقول إن له فضائل علي سابغة؟ بدي أسمع الصوت، إيش الجمال؟ العلاقة مش هو هذا سر الجمال، يعني مش اختيار العلاقة هو سر الجمال. بدي أسمع الإيجاز. هنا يعني عندما نقول له أياد علي سابقة وله فضائل علي، استخدام اليد هنا كأنه يأتي بالدليل على صحة المعنى الذي يريده. هو يريد أن يقول له فضائل، والدليل على ذلك أن اليد التي تصنع هذه الفضيلة هي التي يملكها هذا الشخص. له أياد علي سابغة، بدل له فضائل، اليد هي الذي تفعل. عندما يذكر الفاعل ويستثني المفعول فهنا يؤكد على حقيقة هذا المعنى وتأكيده في الذهن، كأنه يحاول أن يؤكد على أن هذه الفضائل هي فضائل واقعية ومجسدة ومحسوسة، وليست أشياء مجرد وهم. لأن اليد هي التي تصنع، طالما أن الأيدي هي أشياء يمتلكها وله حق بها علي، إذن نفهم من ذلك أن له فضائل كثيرة علي. القيمة هو استخدام اليد للتدليل على تأكيد المعنى وتجسيده في ذهن السامع. فالفضائل هي أشياء مجردة، أما الأيدي فهي أشياء محسوسة. وكون أن اليد هي التي تصنع الفضيلة، فذكر اليد هو تأكيد لتحقق هذه الفضيلة. واضح؟ نشوف مثال آخر. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. أين الصورة؟ أعطيها السماعة في الآخر. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. المجاز اللي هو اعتدى هي بمعنى عاقبه. نعم. اللي هي علاقة سببية، لأنه الاعتداء هو سبب في العقاب. كلام جميل. نحن نعرف أن المعتدي هو الذي يعتدي على حقوق الآخرين ظلما وبدون وجه حق. فمن اعتدى أطلق على غير المسلمين بالأعداء، لأنهم الذين يعتدون عليهم. لكن عندما فاعتدوا عليه، هل القرآن الكريم يدعونا لأن نعتدي على الآخرين؟ لا. إذا القرينة عقلية، مظبوط، أن كلمة فاعتدوا ليس لا يقصد بها المعنى الحقيقي للاعتداء. طب ما هو المقصود بهذه الكلمة في ضوء هذا السياق؟ فعاقبوا. فمن اعتدى عليكم فعاقبوه بمثل ما اعتدى عليكم. إذن العقاب هو جزاء، الاعتداء مبادرة. يعني الاعتداء يكون بدء، هو بدء الشيء، لكن الجزاء هو ما يترتب على هذا الفعل. إذن فعاقبوا هي المعنى المقصود. فاستخدم كلمة فاعتدوا في غير معناها الحقيقي، والمعنى الحقيقي هو فعاقب. ما العلاقة بين الاعتداء وبين العقاب؟ الاعتداء هو سبب في إيقاع العقاب عليهم، إذن علاقة سببية. ما قيمة هذه الصورة؟ يعني أيهما أبلغ؟ فمن اعتدى عليكم فعاقبوه بمثل ما اعتدى عليكم، أو فاعتدوا عليه؟ ليش؟ اللي بتعرف مين أقوى؟ أيوة أنت. الأقوى فأعتدوا، لأنه بتأكد وبتجسد المعنى في ذهن السامع أكثر من فعاقبه. طيب من حيث التجسيد واحد، ما بتفرقش كتير في التجسيد. كلام جميل. إذا فاعتدوا عليه، قيمة الصورة أنها ترهب دلالة الصورة أنها ترهب وتخوف من تسول له نفسه بالاعتداء على الآخرين، لأن كلمة الاعتداء فيها شيء من القوة وفيها شيء من البطش وفيها شيء من الشدة والقسوة. كلمة العقاب فيها شيء من التوازن، فيها شيء من التوازن والعقلانية. واضح؟ إذا كلمة العقاب لا ترهب الإنسان مثل الاعتداء. الاعتداء في شيء من القسوة ومجاوزة الحد، ومجاوزة الحد. العقاب كأنك تعاقب الإنسان على قدر جرمه، إذا هي أخف بكثير. مظبوط؟ لماذا بالغت الآية في هذا الأمر؟ لكي تردع كل إنسان عن أن يحاول الاعتداء على الآخرين. يعني خليك معي، مين أفضل؟ واحد لا سمح الله ضرب واحد سكين، مين بتفضلي إنه نترك الأمر لأهل المضروب يسدوا الثأر، ولا القاضي يحكم في هالقضية؟ نفس الفكرة. ليش؟ لأن لو تركنا الأمر لأهله لا نعرف أين سيصل الأمر، لأنه ربما يتجاوز حدود العقوبة، لكن القاضي يكون مقيدا بظروف معينة وبعقوبة محددة. إذا كلمة فاعتدوا ليس المقصود بها أن نعتدي على الآخرين، وإنما المقصود بها أن نعاقب الآخرين. ولكن لكي نردع أي إنسان يمكن أن يعتدي علينا استخدمت الآية كلمة فاعتدوا. تسيلوا على حد السيوف نفوسنا وليست على غير السيوف تسيل. تسيل على حد السيوف نفوسنا وليست على غير حد السيوف تسيل. وين اللي المجاز؟ اللي بتعرف ها؟ مين تعرف؟ بدنا السماعة، المايك. تسيل على حد السيوف نفوسنا وليست على غير السيوف تسيل. نفوسنا، لأنه نفوسنا المقصود فيها هي مش نفوسنا اللي بتسيل على، هي دماءنا بتسيل على السيوف. إذن كلمة نفوسنا ليس النفس لا تسيل، الذي يسيل هو الدم. إذن هنا كلمة نفوسك تسيل قرينة لفظية، كلمة تسيل قرينة لفظية تمنع إرادة المعنى الحقيقي. واضح؟ نفوسنا المقصود دماؤنا. ما العلاقة بين النفس والدماء؟ النفس هي الروح، يعني ما العلاقة بينهما؟ وجود الروح في الجسد هي سبب في سيل الدماء، وبدون الروح لا يوجد دم. مظبوط؟ إذا نفوسنا هنا علاقتها بالدماء هي علاقة سببية. ما قيمة هذه الكلمة؟ ما قيمة هذه الصورة؟ تسيل على حد السيوف دماؤنا ولا تسيل على حد السيوف نفوسنا؟ أيهما أبلغ؟ ليش؟ لأن النفس تشمل كل الجسد، أما الدماء جزء من الجسد، وهو يريد أن يدلل على شجاعته وتضحيته في الدفاع عن حرماته. واضح؟ هو يريد أن يدلل على شجاعته وبسالته وتضحيته بكل ما يملك في الدفاع عن حرماته. أيهما أبلغ، تسيل دماؤنا ولا تسيل نفوسنا؟ نفوسنا، لأن النفس أكثر شمولا من الدماء، وهذا يدل على استعداده الأعظم للتضحية والفداء، يعني يضحي بنفسه ولا يضحي فقط بسيل الدماء، واضح؟ فالعلاقة إيش بتكون؟ سببية. نأخذ العلاقة المسببية وننتهي. العلاقة المسببية، ذكر المسبب وإرادة السبب، ذكر المسبب وإرادة السبب. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. واضح؟ أين الكلمة التي استخدمت في غير معناها؟ القوة. القوة، ما هي القوة التي يمكن أن نعتد بها؟ هي الأسلحة. وأعدوا لهم ما استطعتم من سلاح ومن رباط الخيل. واضح؟ ما علاقة السلاح بالقوة؟ السلاح سبب في القوة، والقوة مسبب عن وجود السلاح. من يملك السلاح الآن هو الذي يملك القوة. أمريكا ليش هي ملك الكون؟ بما تملكه من سلاح. إذن السلاح هو سبب في إيجاد القوة. عندما يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ولا من سلاح، من أبلغ؟ ليش؟ لأنها تدلل أو تشمل كل ما يؤدي إلى تحقق هذه القوة. إنها تشمل كل ما يؤدي إلى تحقق هذه القوة ويصبح قوة. يعني أحيانا السلاح يخليكم معي، يعني والله لو قلنا بدنا نسلح أنفسنا بالسكاكين، ما هذا اسمه سلاح برضو. هل هذا السلاح فاعل مع النووي ولا مع الصواريخ البالستية؟ لا. إذا ليس كل سلاح يمكن أن يؤدي أن يكون قوة، وإنما هناك نوع معين من الأسلحة هو الذي يمكن أن يتحول إلى قوة. بدلا من أن نختلف، أو بدلا من أن يحمل القارئ أو المعنى على كل أنواع السلاح ما هو فاعل وما هو ليس فاعل، استخدم المسبب القوة. ولذلك أنت عليك أن تبحث عن السلاح الذي ينتج القوة وليس أي سلاح، فهي أكثر بلاغة وقوة من كلمة سلاح. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى، يأكلون أموال اليتامى استعارة ولا لا؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى استعارة مكنية، إنما يأكلون في بطونهم نارا، استعارة مكنية، مظبوط؟ لكن كلمة نارا مجاز مرسل. هل يقصد بكلمة النار هنا المعنى الحقيقي للنار؟ لا. ما المعنى المقصود؟ مالا حراما. مالا، إنما يأكلون في بطونهم مالا حراما. ما علاقة المال الحرام بالنار؟ أن النار هي مسبب عن هذا المال. ما قيمة هذه الصورة؟ دعاء اللي في الآخر، دعاء، ما قيمة هذه الصورة؟ من أبلغ؟ إنما يأكلون في بطونهم مالا حراما، وإنما يأكلون في بطونهم نارا، تؤكد وقوع العقاب، تؤكد كأن من يأكل مال اليتيم فإن مصيره إلى النار، لا جدال في ذلك. إنما يأكلون مالا حراما قد لا يفهم منه أنه سيعاقب عقابا عسيرا، ولكن عندما قال نارا أي هنا يؤكد أن العقوبة كائنة لا محالة، وهذا أكثر تدليلا على عقوبة من يحاول أن يتجرع على مال اليتيم. وفي نفس الوقت فيها ردع، ردع لكل من يحاول أن يغتصب أو أن يأخذ من مال اليتيم، فيها شيء من التخويف، كون الإنسان لا يستطيع أن يتجرع على أكل النار، إذن هذا أمر يدفعه إلى أن لا يتجرع على أكل مال اليتيم. ففيها ردع لمن يحاول أن يغتصب أو أن يأخذ من مال اليتيم، وفيها نفس الوقت أن من يأخذ مال اليتيم فإن مصيره إلى النار، فإن مصيره إلى النار لا محالة، وهذا في تأكيد لوقوع العقوبة على من يأكل مال اليتيم.